السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بس استعمل دي أمريكا تكون أخبارها إيه؟ تنزل. الفرق عندي إن الباسلز بتاعت البيبي دي تنزل عندي لتحت، تنزل تحت راس البيبي. الله، فالدكتور دلوقتي اللي بيولد شايف مين؟ شايف الراس ولا شايف الباسلز؟ يا جماعه الحاجه اللي شايفها روح قريب بيسميها بريبيا. هو ليه سمى الحاله دي بلاسنتا بريبيا؟ عشان كان مين اللي اقرب له؟ بلاسنتا. لكن هنا لما يبقى شايف عندي الباسلز عندي هي الاقرب له فبيسمي الحاله دي ايه؟ باظت. واخدت بالك من حاجه؟ ايه الفرق؟ والله العظيم بس يعني اول ما نقوم الحاله، ايه الفرق بين الكونديشن ده وبين كونديشن تاني اسمه كورد برولابس؟ الكورد عارف يعني ايه الكورد كورد؟ كورد بيبقى عامل زي الوش الجميل كده، كام عين؟ عينتين، وكم فين؟ فين عرفتوا كم مارتر وكم فين؟ اثنين اكتر، وكل ده محطوط في جل اسمه ايه؟ وارتر جل. انما الليله هنا عندي بس مش بس. فكانوا ممكن يسموه كورد برولابس، ما كورد برولابس يعني الدبل. انما دي بس مش بس اللي ماشيه في الشارع، بس مش ما فيش وارتر جل. البس اللي سالت الكابل اللي هي ماشيه فيه وبقى ماشيين عندي كبسلز ايه؟ في الشارع. طب ومالك يا دكتور يعني قلقان كده ليه وخايف ليه؟ اقول لك على حاجه، شايف العيانين العاديين دول المدر دول ممكن ايه يا دكتور؟ ممكن الست دي تنزل 500 سي سي وما يحصلش اي حاجه خالص للعيل والعيل يبقى زي الفل، لكن الست دي هتنزل 50 سي سي والعيل بتاعنا هي ايه؟ هيموت. والعيل هيقرا ايه؟ هيتجدع. بيقول لي ليه؟ لان الفاز بريفيت مش الام اللي بتنزل، ده الرين اللي بينزل. زي ما انا كاتب لك كده، ذا اونلي كوز اوف دايركت فيتال هيموريدج. عرفت بقى مهمه ليه؟ مهمه علشان عندي حضرتك في هنا حاجه غريبه جدا، بارادوكس. حد عارف يعني ايه بارادوكس؟ مضاد. انك تلاقي نزيف قليل وماركت فيتال ديستريس. هنا نزيف كتير ومايلد فيتال ديستريس، ففي هنا تضاد. عشان كده طب ودي كارثه. طب الست اللي نزل ايه دم؟ يا ترى الدم ده ماتيرنال ولا فيتال؟ ولا عشان كده اهم حاجه ايه الجدول اللي تحت ده؟ اكتب عليه. وهو ده اللي انا جاي عشان اقول هام جدا، شفوي شفوي، هام جدا جدا جدا. الصفحه دي كلها ما بتذاكرش الا هذا الجدول. يا ترى بقى الدم اللي نازل ده ماتيرنال ولا فيتال؟ يلا يا رجاله، يبقى خلاص عرفنا انتي بارتم ايمج بيتقسم ايه؟ ماتيرنال وفيتال. فيتال باس بريفيا. طب وماتيرنال يا دكتور؟ الام هتنزل منين يعني؟ ايه الحته اللي باري باسلر عندي؟ بلاسنتا. عارف لو نزلت من نورمالي سيتويتد بلاسنتا بنسميها ايه؟ ابراشيو. عارف لو نزلت من بلاسنتا موجوده في اللور يوترين سيجمنت بنسميها ايه؟ بريفيا. بنسميها بلاسنتا ايه؟ بريفيا. عشان كده يسموا الاثنين دول يسموهم بلاسنتال هيموريدج. لو هو يا دكتور ينفع تنزل من اماكن اخرى؟ بيسموه ايه بقى الاماكن الاخرى دي؟ اكسترا بلاسنتال هيموريدج. ماشي يا دكتور، ماشي. هنشوف دلوقتي ايه الاماكن الاخرى دي. حاضر. بلاسنتال هيموريدج ده هو الاساس وخلصناه. بس في حاجه دلوقتي بس غريبه قوي عايز اقولها لك. ابرامش بلاسنتا حتى بيتوقعوا ولا بيحصل فجاه؟ للاسف. عشان كده بيسموه ايه؟ اكسيدنتال. طب اخش على بعديها. بلاسنتا بريفيا بيحصل فجاه ولا انت بتبقى متوقعه؟ وانس انت خاص ان البلاسنتا موجوده في اللور يوتراني سيجمنت انت متوقع ان الست دي تنزل، لان غصب عنك مين هيفضل يحصل له سكراتش طول الوقت؟ لور يوتراني وبس ورا الثاني. لحد دلوقتي معترض ان انا بقى اسميه انفيتابل. يعني ايه انفيتابل هيمورج؟ يعني حتما هتنزل غصب عنك. شفت الاسامي الجديده دي؟ واحده يسموها اكسيدنتال لان بتحصل فجاه، والثانيه متوقعه. دي فجاه ودي متوقعه. بس جامد موت بقى بيقول لي في اخر السنه اما بيجي يسالك في الشفوي مين الاكثر في مصر؟ ابراتشو ولا في مصر؟ بلد البريك لابس. عارف لما يجي يقول لك مين الاكثر وانا عارف ان ده نص في المية ونص في المية، لكن ابراتشو بلاسنتا اكثر بكتير. علشان ايه يا دكتور؟ علشان البريك لابس توكسين. اقول لكم على حاجه بقى اخر الغلاسه. طيب امال ليه عندي في الشفا يجي يقول لي ان احنا بقينا ان البلاسنتا بقت زايده هي كمان اليومين دول؟ هايل هايل. علشان الريت اوف ايه زايد يا بنات؟ سيزيريان سكشن. فالموضوع كله بقى زايد. لو جه واحد قال لك ايه يا دكتور اشرف ايه البلاسينتا بريفي ايه انواع الانتي بارتم يورش؟ قول له ماتيرنال وفي. قول له طب ايه انواع الماتيرنال؟ بلاسينتا واكسترا بلاسينتا. طب ايه انواع البلاسينتا؟ يا بريفي يا اكسيدنتال. طب مين الاشهر؟ اكسيدنتال عشان البري كلانسي. اقول لك يا راجل يا راجل لا على فكره البلاسينتا بريفي زادت اول يومين دول علشان ايه؟ السيزيريان سكشن سكار اللي زاد. ساعتها اقول لك يا راجل يا انت بتاخد درس مع مين؟ مندوب ها؟ مندوب هو اللي قال الكلام ده. انا عارف ان انا منفوس يقول لك هم عايزين بقى يطلعونا غلط بقى ايه شكل؟ هم يموتوا يطلعونا غلط بقى شكل؟ يقول لك لما نزلنا بريميا انا نمنا من هنا. امال ايه يا عم اللي بيحصل؟ يقول لك شايف شايف شايف اكسترا بلاسينتي. قال في هنا شويه ايه مخاط بيبقى موجود في السيرفيس بتاع الحاله. والمخاط ده بيبقى ملمس في شويه كابيلاريز جنبينا. قبل الولاده بشويه بينزل هذا المخاط وبيسموه ايه؟ شو. ولو الشو ده نزل بزياده شويه اكسسيف يقول لك ايه يا دكتور؟ الحق الحق انا نازل معاه مخاط ومعاه دم كتير. يقول لك ده اشهر سبب عندي للنزيف في فتره الانتي بارتم بيريود. اكسسيف ايه؟ اكسسيف عندي شو. ايه ايه الهبل ده؟ وفعلا ناس كتير جدا قالوا لهم كده في الرمضان. فيقدر يقول لهم بلاسينتا بريد عشان الاسكار زاد؟ لا. ابراكش بلاسينتا بريد لانس؟ لا. امال ايه؟ اكسس شو. ماشي ده ايه شويه الاسباب الاكسترا بلاسينتا دي؟ يلا يلا يا جماعه احفظهم في ثانيه. يلا نقولهم بالترتيب من تحت لفوق. نمره واحد ان العيانه يا دكتور بيبقى عندها دم. ايه ده؟ ده كواليفاير. او العيانه يبقى عندها دم. ايه ده؟ ده ابصر على فكره. شباب احنا ندرس الكلام ده في البوكس ولا في الجاينا؟ فده بيسموه لوكال اسوشيتد لوكال جاينكولوجيكال كونديشن. اسوشيتد لوكال جاينكولوجيكال كونديشن. زي يكون مثلا ايه؟ يكون بولت او ابصر. طب اطلع فوق شويه نمره اثنين ان ينزل على الست حاجه اسمها ايه؟ اكسسيف اكسسيف شو. يعني ايه يا دكتور عندي اكسسيف شو؟ يعني العادي ان بيبقى فيه في المنطقه دي شويه ميوكس عندي في الحمل. جدع يقول لي ايه؟ عشان الحق عشان السيرفايك فاكرين المره اللي فاتت توتال ولا سب توتال استريكتومي؟ سب توتال عشان السيرفكس له ايه؟ سكريشن. طب نراجع مع بعض شويه فيسيولوجي. الاستروجين بيخلي السيرفايكال سكريشن تبقى ايه؟ ووتري. طب البروجسترون فيري فيسد اند ميوكويد. طب والحمل مليان ايه؟ بروجسترون. تبقى فيسد فيسد فيسد فيسد فيسد قاعده هنا 9 اشهر ومن كتر ما قاعده ملمسه بشويه كابيلاريز عندك. فتيجي حضرتك تعطس تيجي حضرتك تنرج ينزل الميوكس معلق بشويه ايه؟ ده صح ولا لا؟ اما بيبقى هناك شويه احتقان نفس الكلام. فبينزل عندك قبل الولاده حاجه اسمها ايه؟ شو. بس فيا دكتور الست تيجي تقول لك بالبلدي دي اسمها ايه؟ يا زهري. اسمها العلامه. علامه شو. يقول لك وبالنسبه لنا العلامه دي معناها ان الولاده بتحصل ولا اخبارها ايه؟ لا انتوا فاهمين غلط. معناها ان الولاده قريبه وخلاص. بتحصل بعد ساعه ساعتين يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين سنه سنتين قريبه وخلاص. يقول لك الشو معناها ده الشو ويل بيجن. عرض الولاده شو هيبتدي امتى؟ الله اعلم. طب خش على اللي بعديها دول اطلع فوق شويه اللي يقولها لي دي يبقى معلم. يقول لك ايه؟ من الثلاثه فوق شويه حاجه اسمها مارجنال ساينس بليدنج. مارجنال يعني ايه يا دكتور مارجنال؟ يعني على المارجن. يعني ايه يا دكتور ساينس؟ يعني شويه ساينسز كده موجودين على المارجن بتاع السيرفكس بينزفوا. اللي يقول لي بقى ليه يبقى معلم. اشمعنى دول؟ اشمعنى دول؟ اقول لك على حاجه علشان الشكل بتاع اليوترس. الشكل بتاع اليوترس عامل ازاي يا رجاله؟ اقول لك باير فوق زي الكومنتريه بالمنظر ده. انما الامنيوتك ممبرين ماله؟ دوري. عشان كده يا دكتور المنطقه اللي تحت دي الفاسلز بتاعتها ما هياش مقفوله بايه ممبرين؟ امنيوتك ممبرين. شايف شكل الرحم؟ باير فوق. خد شكل الامنيوتك كافيتي دوري. فشويه الفاسلز اللي على المارشن دول اخبارهم ايه يا دكتور؟ ممكن ينزف. ده كلام نادر قوي عبيط قوي ولا يا عمرنا هناخد الاسيليتور جينيكولوجيكال كوز هتعرف يعني ايه الشو انما مش هقول حاجه اسمها مارشن ساينس بين هتعرف فوق من الاربعه اطلع فوق على اليوترس او ارسم كده يوترس حصل فيه رابشر رابشر يوترس ايه ده؟ ايه ده؟ انت عارف ان انا فهمت حاجه دلوقتي جديده خالص الناس كلها كانت متخيله ان الرحم بيفرقع بس امتى؟ اثناء الولاده انما الكلام ده معناه انه ممكن يفرقع اثناء الشحم جدع بيقول لي لو واحده ولا قبل كده اني سكار البتاع احنا ولا الكلاسيكال الكلاسيكال ماشي يا دكتور طب سيبك من كل اتفضل يا زهر مفيش غيرك سيبك من كل الاسباب دي ايه؟ مش مهم. سلامة جميلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. فاجينا، سيرفس، مارشال سيرفس، بليدنج، روبشر يوترس. كل ده كوم وإيه اللي مهم جدا؟ الفيتال هيموج اللي اسمه بسط ورد عليا سؤال واحد بس. إيه اللي خد البلاد فيسل بيحصل لها ساجن وتريح تحت راس البيبي؟ أنا مش هقول لك غير حاجة واحدة بس. تعرف السويدي بتاع الكابلات؟ عارف العواميد النور؟ مش بيبقى في حاجه اسمها عندي شعيرات كهرباء اسمها ايه كهرباء؟ سلوك كهرباء ماشيه؟ السلوك دي ماشيه ما بين عمود عمود في الهواء ولا في كابل بلاستيك؟ كابل بلاستيك اسمه ايه جل؟ اسمه واتر جل. ايه اللي حصل يا دكتور عندي في الكابل ده؟ ديفكتيف، ما فيش البلاستيك ده، ما فيش الواتر جل، مين هيريح لتحت؟ سلوك الكهرباء، مين اللي هيريح لتحت؟ الفيسلز، الفيسلز ولا الكورد؟ الفيسلز بس. عارفين الكونديشن المشهور ده بيسموه ايه؟ بلادنتس انسرشن اوف ذا كورد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الانسرشن اوف ذا كورد في بطن البيبي ما بقاش كورد، امال ايه؟ ان الكورد الواتر جل وقف على هنا وخلاص، وقف على هنا وخلاص. امال بيسموه ايه يا دكتور؟ بيقول لك الواتر جل وقف هنا اهو والفيسلز على هيئه ثلاثه فيلمنتس مشيت في الهواء. مش كده بيسموه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد او يلا طلعنا شويه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد الله طب ما ماشي في الهواء هتريح ويحصل لها ايه؟ ساجن اخدت انا كلمه ساجن قبل كده؟ دي جوبسون توكسيستي ساجن اسكي سيجمنت فريجمنت الحمد لله وقعت تحت ماشي ايه الحاجه الثانيه اللي تخلي الفاسلز عندي تقع تحت وتبقى بروكسيمال للدكتور اللي بيوليها شايف لو في عندي كده ايه يا دكتور دي حته زياده من البلاسنتا بيسموها اكسسوري ايه؟ اكسسوري لوب او اكسسوري بارت اللي دلعنا شويه بيسموها بلاسنتا سكسنتيوريتا انا ما اعرفش اقولها مره واحده استخدم اللي مكتوب عندك اكسسوري بلاسنتا ادي الكود ماشي وراح للبيبي بروبر البيبي رايح لهو الحق الحق الحق يا جدع ده بيقول لك في انازر بلاسنتا اوبا هيبتدي يروح مطير لها شويه ايه؟ فاسلز كده تروح لما شفت الموضوع مش كورد الموضوع شويه ايه؟ شويه بق وجدع النط اللي يقول لي هي المشكله هنا اسماء الحمل ولا اسماء الولاده؟ اسماء الحمل مش غير خالص المشكله لما الراس تنزل تقطع مين؟ الواد مين يمني؟ الواد يروح مين؟ انت تعرف تشخص الحاجات دي ولا لا؟ صاحبك دي شو الهبل اللي انا كاتبه لك؟ يقول لك ايه يا دكتور؟ يقول لك تعمل بي بي هتلاقي كورد لايك ستراكشرز ماشيه تحت الامبيوتيك ممبرين ده واحد اليوجن واحد انما بتتشخص بجهاز موجود في عيادتنا كلها بيقيس تدفق الدم في الاوعيه الدمويه. ايه كلر دكتور طبعا بس خد بالك انك دلوقتي قفلت الانولي قول لي ايه الانولي بتاع البلاسنتا اللي تعرف لو مفرطحه زي الفطيره تعمل كونديشن اسمه لو ده البيزا ستارت كراست سيركم دلين تعمل كونديشن اسمه اكسيدنتال هيموريج لو الوالتر جيل في ديفكت فيلمنتس انسيرشن ذا كول بازل بريفيا لو في اكسسري لوب تسلتا سكسنتريتا تعمل عندي بازل بريفيا والمصيبه عندي تبقى وقت الايه؟ وقت الولاده يحصل عندي يا دكتور نزيف كتير بسيط بسيط يعني الماركت فيه قد ايه؟ اسبرس يعني نزيف شايفين هنا نزيف قد ايه؟ 50 سي سي خمس البيبي فيه كام سي سي اساسا كل على بعض؟ 80 سي سي بالكيلوجرام يعني كل على بعض كام؟ 240 250 الاف ايه تعريف الشوكه؟ لما راح يدخل اكتر من ايه من السيركلات في الفوليوم؟ 20% شايفه؟ 50 سي سي دول من بين 250 سي سي دخلوا في ايه؟ شوكه انت وانت يا الاف بقى موجوده عندي والست دي بتنزل لازم اعرف لو دول ماتيرنال طز فيهم لو في فيتال يبقوا ايه؟ كارس ازاي اعرف الاف؟ لان انت عارفه بمنتهى البساطه يعني هتاخدي عينه وتروح البطنه تعطيها للبتاع الكلينيكال باثولوجي تعمل لها حاجه اسمها سبكتروفيتومتري البيبي الهيموجلوبين بتاعه اسمه هيموجلوبين مين؟ اف انما الام الهيموجلوبين بتاعها ادلت اسمه هيموجلوبين ايه؟ ايه وسبكتروفيتومتري على بدل ما تاخد الاسبوع بتاعها وتطلع يكون البيبي مات والام ماتت والواد مات وانا اعيط مسخره الشغل على نمره واحد نمره اثنين هروح باعت الواد ابراهيم واخليه يروح مستشفى البطنه يحلل نسبه الهيموجلوبين، حلل نسبة الهيموجلوبين البيبي كام؟ 16. مين أقوى؟ البيبي ولا الأم؟ البيبي صح ليه؟ عشان محروق، عشان هايبوكسيك كونديشن، عشان ربنا عمل فيه ثلاث حاجات. أول حاجة بخلي الهيموجلوبين قوي، لو هاي أفينيتي في الأوكسجين واسمه هيموجلوبين إيه؟ أفينيتي. تاني حاجة نسبة الهيموجلوبين فيه عالية، كم بكام؟ 16 18. طب اللي يقول لي التالتة يبقى معلم. الهارت بيت بتاعته قد إيه؟ 160. في هايبر دايناميك إيه؟ عشان كده بنلاقي الخروج وبيرمن وفالو وبيرمن ماجنم وعمليات كله عمال بتعدي بتعدي سيبلات. واحمد بقى على ده لما يروح هيموجلوبين بيرسنت ويروح البطنه ويلاقي هناك في كشك مقدس اسمه كشك سمير، يروح لاقي اللي بيحبها وعايز يخطبك يعزمها على حاجه ساقعه ويفضلوا يتكلموا مع بعض، وهو نسي اساسا هو كان رايح البطنه ليه؟ والعاده ماتت والشباب موت. طب وشايف عندي نمره ثلاثه واشطب عليها برضه، يقول لك طب دي حد يفسرها لي بلاد جروب مين دي فرق يعني ايه؟ شوف الدم اللي نازل من البيبي ده واشوف الدم بتاع مين؟ بتاع البوم اللي موجود عنده. لو لقيت في اختلاف ما بين ده وده يبقى شوف ده من مصدر وده من مصدر، لكن ممكن يختلف، ممكن يبقوا زي ايه؟ ممكن يبقوا زي بعض. الله، هما هنحل بايه؟ ولا حل بدول، حد يقول ايه ولا حل بدول؟ هو ده الدرس وراجع النهارده عشان نتكلم بس. ولا حل من دول، شوف الكلام ده بياخد ايه؟ انا محتاج اختبار جنب سرير العيان، حد عارف اختبارك جنب السرير ده سؤال الانجليزي؟ خد على اربعة وخمسة واكتب عليهم اختبار جنب السرير، باد سايد ايه؟ باد سايد ايه؟ باد سايد تست، برافو عليك، يعتمد على حاجة واحدة بس، إن مين الهيموجلوبين أقوى؟ إنما الهيموجلوبين أضعف هو مين؟ برافو عليك، كل ده اختبار دخلتوه السنة اللي فاتت، مرة هنا أسد ومرة تروح حاطط مين؟ أخدتهم في الأطفال تحت عنوان عندي كلياور بيتكي تست، صح؟ كلياور بيتكي تست في الأطفال في حالات الآر اتش علشان أشوف الآر بي سيز، يبقى كنت تاخد مع أحمد حمدي، يبقى كنت تاخد مع الأبصرار. ليه آر بيت؟ الراجل اللي عمل إيه؟ الراجل اللي إيه؟ دي كده بناخد أهو اسمه كلياور بيتكي تست، الراجل عمل إيه؟ حط عندي هنا حمض. طب قول لي بقى مين عندي اللي هيقاوم الحمض ومين عندي اللي هيتكسر؟ مين بس اللي مش كده ولا الاسبر سيستم هيقاوم؟ طب امال مين اللي هيتكسر؟ ماتيريال ار بي سيز الضعيفه، مش كده يقول لك الخلايا دي اسمها ايه؟ جوست سيلز، خلايا اشباح، بواقي بلازما ممبرين. الاختبار ده بيسموه اسيد، حد عارف يعني ايه اليوشن؟ وهم اسيد اليوشن بيخلي الخلايا الماتيرنال وهم. طب ليه اور بيتلي تاست ده انا بستخدمه في الار اتش؟ ليه بس في عيادة دم الام بعمل كده برضه؟ عشان الار بي سيز اللي هتتكسر كلها بتاع الابره بتاعت الام، ولو لقيت كذا ار بي سيز قاعده ما اتكسرتش يبقى دي بتاعت مين؟ البيبي. يا نهار ابيض، ويقسم كده يحصل لها سنسيتايزيشن. طب الاختبار ده انا خدته السنه اللي فاتت تحت عنوان الكالي، صح؟ الكالي دينيتريت او ابت تاست، مش الكالي دينيتريت، عارفين يعني ايه ابت؟ الكالي بريسبيتيشن تست، الكلي دينيتريشن والكلي بريسبيتيشن. اقول لك يا دكتور الكلي بريسبيتيشن تست لو حطيته على دم الفيتس هتلاقي لونه ايه؟ احمر. طب جدع موت بقى اللي يقول لي ايه بقى دم الام؟ هتلاقيه اصفر بني. ليه؟ ليه دم الفيتس فضل احمر؟ عادي ما اتكسرش زي اي دم. طب ليه دم المزر عندي لونه اصفر؟ كسر بلوزن طلع بني، هيماتين طلع. يا رب يا رب يا رب يا شباب، يا رب مصر تكسب يا رب يا شباب، نشوفكم على خير ان شاء الله ونستكمل الاستفادة. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.